بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاء أمرنا، أي بإنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، وفار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. قلنا التنور هو الفرن اللي كانوا بيخبزوا فيه، وقيل أنه كان موروث له من إيه، من سيدنا آدم. وامرأته حينما كانت أمام الفرن تخبز ولا حاجة، شافت المية طارت فراعت أو عارفة العلامة، فجريت وقالت له، فباكر الإيه العملية. فاسلك فيها من كل زوجين. اسلك، اسلك يعني دخل فيها. لأن مثلا يقول لك الحق عن ما سلككم في سقر، ايه اللي خلاكم تدخلوا ايه؟ اسلك يدك في جيبك، يعني دخلها كده تخرج بيضاء من ايه، من غير ايه سوء. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. يبقى كلها تدل على ايه، على الدخول. وبعدين حتى اخذنا منها في اعرافنا اللغويه سلك الماسوره دي، ولا سلك العين. سلكها يعني ايه؟ دخل فيها سلكه كده عشان الحاجات اللي هي مسكداه. فاسلك فيها من كل، ساعه ما تشوف تنوين يعني من كل شيء نريد حفظ النوع فيه، احشر فيها ايه زوجين. اللي عايزين ان هو يستمر، لان الطمع هيغرق كل حاجة، وربنا عايز برضو للناس زي ما قال والانعام ومش عارف عايز يبقيه. فجيه كل اللي بيولد وكل اللي بيبيض والاشياء الاخرى الطفيليات اللي بتعجي من الرطوبة دي، من هي تطلع من لحالها كده لوحدها. اسلك فيها من كل، اي من كل شيء يمكن ان يكون استمرارا لاستبقاء النوع، اعمل منها ايه، احضر زوجين. احنا قلنا زمان ان كلمة زوجين العامة يظنون ان الزوج، الزوج اثنين. نقول لا، الزوج فرد معه مثله. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يبين لنا، يقول ايه، ثمانية ازواج من الضأن ومن المعز من الغنم ومن البقر ومن الابل، يعني اربعة. يبقى الزوجين هما ايه بقى، يعني واحد معاه مثله، واحد معاه ايه، معاه مثله. طيب الزوجين دي بقى اذا دي الاشياء اللي هتنفعل الخلق اللي هيبقوا موجودين والبشر. دي برضو يخلي من البشر رجل وامرأة بس. قال له واهلك. اهلك ايا كان نوعهم. اهلك هم بقى، اهلك النسب الدم ولا اهلك الايمانيين؟ يبقى أهلك الإيمانيين، بدليل أن الله شرع هذا في لقطة أخرى، بيقول له ربي إن ابني. قال له لا، مش من أهلك. النبوة أهلها الاتباع، أهلها إيه الاتباع، مش أهل، مش أبوة نسب، إنه ليس من أهلك. ولذلك قال إيه، إنه عمل غير صالح. يبقى بنوة الأنبياء عمل. نجيه في الصلب أهلا وسهلا، ونجيه في الغير اهلا وسهلا. النبي قال على سلمان ايه، سلمان منا آل، مش بس مسلم، قال منا آل البيت. شوف دخلوا فيه. يبقى اذا نبوة الانبياء ايه، عمل وايه، واتباع. واهلك اما ان يكون اهلك اللي هم نسبا، واما ان يكون اهلك تدينا. قال بدليل انه استثنى، واهلك الا من سبق ايه عليه القول. قال دي ما تخاطبنيش فيهم لانهم ايه، لانهم ايه مغرقون. واهلك الا من سبق عليه القول منهم. اهلك احنا قلنا بقى اهلية ايمان ولا اهلية ايه نسب. هنا بقى يبقى مدام اهلك يبقى كان له امرأتين، لان في لقطة تانية في سورة التحريم يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة ايه، وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما. يبقى اهلك اهل، يبقى لازم كان عنده اثنين، واحده اللي هي ام كنعان هي وابنها كانوه وراحوا لوحدهم، وبعدين الثانيه اللي هي يمكن ام سام وحام وايه ويافس هي دي. يبقى هم قالوا بقى حتى قالوا ان هو كان معه اهله الذين لم ايه لم يكفروا. يبقى هو واهله المراه ادي اثنين، واولاده كانوا ثلاثه، سام وحام ويافس وكنعان. كنعان هو وامه راحوا بقى قال سآوي الى جبل مش عارف فين. يبقى فضل سام وحام ويافس وزوجتهم، يبقوا كام؟ ستة واثنين يبقوا كام؟ ثمانية. واثنين وسبعين من الايه من المؤمنين هم ايه اصول الايمان الذي بقي بعد مين؟ بعد نوح. الا من سبق عليه القول منهم. طب اللي سبق عليه القول يا رب ما فيش استئناف خلاص؟ قال له اوعى تخاطب، لا تخاطبني في الذين ظلموا، قطع الايه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ظلموا مين؟ هو لما ربنا يقول ان الشرك لظلم عظيم، صحيح انت خدت حق الله في انه موجود واله واحد وراح عبدت غيره، يبقى خدت الحق من ربنا ده، انما هل ضربت الله بهذا؟ لكن انت ظلمت نفسك، ولما تكون انت بتظلم نفسك يبقى منتهى الحمق، ولا طب تظلم عدوك معقول؟ انما تظلم نفسك يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ انهم مغرقون. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت، استويت دي معناها استعليت وركبت. فاذا استويت انت على الفلك، طمنت كده وركبت الكل بقى وال على الفلك واطمنت على ان المؤمنين والازواج وياك، قول بقى الحمد لله. يبقى لازم تستقبل كل نعمه ينعمها الله عليك بان لا تنسى وقت النعمه جلال المنعم. ساعه ما استتب، لكن الناس غير كده، يقولوا اذا مس الانسان ضر في البحر ايه دعا ربه ايه ومنيبا الى ويدعيه بقى قائما وقاعدا ومش عارف، فاذا كشف عنه الضر يعمل ايه؟ كان لم يدعنا الى ضر ايه الى ضر مسه. ودي بقى ربنا بيوريها لنا في ذاته علشان يدي الاسوه لخلقه، ان حصل لهم نكران جميل من خلق تجاملوا معهم ما تزعلوش، ده عملوا كده يا ربنا. يقوم شوف ربنا بده يدي النظام الكون ازاي، يقول لك ايه. ولذلك سيدنا موسى لما بيقول له يا ربي اسالك ان لا يقال في ما ليس في، يعني الناس ما تتهمنيش بحاجه ظلم كده، قال له يا موسى لم اصنع ذلك لنفسي، انا ما عملتش لروحي. طب وما عملوش لروحه ليه؟ اما قال لك علشان يريد ان دولاب الحياه وحركه الحياه تمشي بتساند، فلو أن كل واحد عمل جميل في واحد وأنكره يظن فاعل الجميل بالجميل على أحد، تقوم تقف المسائل. يوم يقول له لا أنا هو أنا الرب وخلقت وعملت ومع ذلك بيعمل. أنا يدعوني يقول لك مش عارف إيه، بعدين إذا أضيت له حاجة إيه مرة كأن لم إيه وأعرض ونأى بإيه بجانبه، يعني مش عايز يشوفك. ليه؟ لأن العمل في إنسان جميل يكرهه إن كان خسيسا. ليه؟ لأن الإنسان مجبون على التعالي والغطرسة. لما واحد يعمل فيه جميل، إن كنت متعالي على الناس كلها وساعة ما أشوفه أفتكر إنه هو عمل فيه جميل وأنا أقوم أكرهه، لأن هو ده اللي بيدك إيه؟ بيدك كبريائي بقى ويرجعني أقوم مش عايز أشوفه. ولذلك قالوا في الحكم اتقي شره من ليه من احسنت اليه، لان اللي احسنت اليه ليه جميل عليه، اذا شافك يستخزي وهو عايز يتفرعن، يقوم لما تكون قاعد كده ومتفرعن ويا ناس وبعدين انت تدخل عليه يعمل ايه؟ اسلام. يقوم يكره انه يشوفك. فوطن نفسك على ان جميل الخالق منكور من المخلوق، فلا يحزنك ان ينكر الجميل من مخلوق لمخلوق، ما يزعلكش دي، مفهوم ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا ايه زمان، يسير ذو الحاجات خلفك قضعا، يسير ذو الحاجات خلفك أدركوا الضعف، فإن أدركوها خلفوك وهرولوا خلاص. وأفضلهم من إن ذكرت بسيء توقف، لا ينفي وقد يتقول خلاص. طب نعمل ايه بقى؟ اوعى تزهق من المعروف مهما تنكروا، فلا تدع المعروف مهما تنكروا، فان ثواب الله اربى واجزل. فاذا استويت انت ومن معك ساعه ما تستوي بقى كده وتوضع، اوعى يغرك بقى، اوعى تنقى بجانبك، بل ساعه ما تنبسط كده قول الحمد لله. ولذلك قال لك لما تيجي تركب السفينه قول ايه؟ بسم الله مجريها ومسارها، يعني أنا ما جرتهاش ولا عملتها بشطرتي، ده بسم الله الذي ألهم، وبسم الله الذي أعان، وبسم الله الذي تابعني بأعينه كده كويس، يعني مش من شطرتي. يبقى ذكرت المنعم عند النعمة، وما دام تذكر المنعم عند النعمة يظل المنعم حافظا للنعمة، لأنك أنت ما خلعتهاش منه. لكن لما تخلعها لك وتقول أوتيته على عين، يقول لك ما دام اوتيته على علم طب حافظ عليه انت بقى. مش قارون قال كده؟ اوتيته على ايه؟ على علم. فلما يجي يعلمنا بقى يقول لك واذا ركبت الدبه اقول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه؟ وانا الى ربنا لايه؟ لمنقلبون. وبعدين هيعلمه دعوه ثانيه، طب السفينه هتستوي على الجودي، وبعدين ينزلوا عشان يبشر حياته في الارض. مش قال قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك؟ وبعدين قال له برضو ساعة ما تيجي تنزل من السفينة برضو اذكر الخير السفينة، وقال برضو يا رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. والنبي قال اللهم ادخلني مدخلة ايه واخرجني مخرجة صدق. لازم تفتكر، ما تسهاش عن المنعم ابدا. ولذلك الذين يصابون في نعم الله عليهم باعين الحاسدين، ثق تمام الثقة أنه حين رأى النعمة عليه لم يذكر المنعم بها، لكن لو أنه شاف أي حاجة تعجبه في شكله في هدومه في بيته يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا اللي عمل دي، ما دام حطتها لربنا يبقى ضمنت قانون الصيانة، ضمنت إيه؟ قانون صيانتها. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. طب نجانا من القوم الظالمين، يبقى درء المفسدة مقرب على قلب الايه؟ على قلب المنفعة. وقل، لانك هتنزل بقى من السفينة هنقولك اهبط بسلام، مش هتعيش في السفينة. وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. الله، كلمة انت خير المنزلين ولا انت المنزل الوحيد؟ خير المنزلين. يبقى أباح أن يقال للعبد حين ينزل عبدا في مكان يريحه فيه أنه منزل، واحد سكنني في بيت، واحد سكنني في شقة، واحد قبلني ضيف، واحد اداني مش عارف ايه، يبقى يفضل ينزلني، بس هو منزل صحيح لك. إنما خير المنزلين من؟ ليه خير المنزلين الله؟ ليه؟ لأن ربنا لما ينزلك المنزلة هينزل على قدره، واللي هيعمل لك هيدي لك على قدره. فشوف اي قدر تحب بقى يبقى هو خير. ولذلك قلنا زمان ان كل جمع يعني يشرك الله خلقه معه فيه، فاعلم انه ما ظن على الخلق ان يوصفه بوصف، فتبارك الله ايه الله. يبقى اذا خالقين يبقى في خلق غيره، ام قال لك ايه؟ لان معنى خالق يعني يوجد شيئا من ايه؟ من عدم. إلا اللي عمل كباية من الرمل وقعد يصهره كده وعمل كباية، يبقى أوجد شيئا من عدم ولا لا؟ يبقى خلق. ربنا ما ظنش عليك اللي انت عملته ده وسماك خالق، بس ما يغيبش عنك ان ربك احسن الخالقين. طب ليه احسن الخالقين دي جت منين؟ قال لك لانك خلقت معدوما اوجدته، لكن عن موجود اوجده الله. خدت الرمل اللي خلقه ربنا والنار اللي مش عارف تصهر بيه والمادة اللي بتنق بها الرمل من الغبار واللي مش عارف ايه وخدتها عملت منه، يبقى انت اوجدت معدوما من موجود، موجود مش لك، موجود لله. وايضا اوجدت معدوما وجمدته على ما اوجدته عليه، ما ادتوش حياة، مش كوباية صغيرة بعدين تكبر كده وتبقى مش عارف كاسة، لا ولا يتنسلش نجيب كوبايه ذكر وكوبايه انثى، لكن هو عمل كده يبقى خير احسن، تبارك الله احسن الخالقين ولا لا؟ ولما يقول خير الوارثين، طب ما هو انت بتورث وربنا بيورث، بس ربنا بيورث الورث النهائي للكل، انما انت بتورث ويا الله. يبقى خير الماكرين، كل حاجه فيها جمع. الله ما ظن على خلقه ان يصفهم بانهم خالقين وانهم ايه منزلين، مش كده ولا لا؟ فكما لم يظن الله عليك بان جعلك شريكا له في الخلق، ما تظنش على ربنا بانه احسن الخالقين. ربنا عرف لك المساله دي، اعرفها انت من لمين؟ لله سبحانه. وقل ربي انزلني منزلا مباركا. منزل مبارك الشيء المبارك الذي يعطي فوق ما يتصور من حجمه. يعني واحد مثلا بياخد 20 جنيه بس، وواحد بياخد 100 جنيه، لكن اللي صاحب ال 20 جنيه شايفه مربي اولاده ومنظفهم وعايش كويس ومستقر، وده كان بهدل كده عيني، يقول لك الايه دي البركه مبارك فيه. يعني الشيء القليل يدي ايه اكتر مما ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان هذا الشيء القليل ده قليل في انه وارد، ده بيكتروا انه مفيش فيه مصرف، بيكتروا انه مفيش فيه ايه. احنا ضربنا مثل زمان ان الرجل اللي جايب قرشه من حلال ومن عرق ومن تعب، يدخل ام المرات تقول له الولد والله ساخن وتعبان، يومك منه جايب فلوسه من حلال، ربنا يلقي المساله في قلبه بالرضا وما يفزعوش، يقول لها بس ادي له قرص سبرين وسقي كوبايه شاي مش عارف ايه ومررها كده وبعدين يطيب الولد. وواحد تاني جايبها بقى من يوم ربنا يقول لك ده دي ده تيفوزيه ده حمى شوكيه، ويروح بقى صرف له 20 30 جنيه يصرف هو ترشى النهارده ب 10 يصرف عليهم من عنده 20. يبقى ادي البركه بقى، بركه ايه؟ ان يوجد رزق اسمه رزق السلب، مش يزود دخلك لا يقلل مصرفك. نعم. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، لانك تنزل على قدر قدرتك، انما الخلق بينزل على قدر ايه؟ على قدر قدرته. ان في ذلك لآيات، يعني عبر وعظات الانسان لو فكر فيها بعقل محايد لازم ينتهي الى الخير فيها. وآيات الأشياء الايه؟ أشياء عجيبة. وإن كنا لمبتلين، يعني احنا بنقول لك يعني عاقبنا دول الكافرين الظلم اللي مش عارف ايه، لكن لا تظن ان هم دول الخاصين بالابتلاء بس، ده قد ابتلوا انا ابتلي من لا يستحق الابتلاء لانه راجل طيب. ليه؟ ده انا ابتلي بقى عشان زيادة الايه؟ زيادة المنزلة، ونشوف الايمان ايه شكله. ولذلك الابتلاءات اللي حدثت للمسلمين الاوائل مش كراهية فيهم، ده عشان تصفية ايه معدنهم الحقيقي، لانهم سيحملون الدعوة للدنيا الى ان تقوم الساعة، يبقى لازم يبتلوا ابتلاء. احسب الناس ان ايه؟ ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يبتلون؟ لا لا، نشوف مين اللي بيعبد الله على حرف ليه، لاننا مش عايزينه ده، انا عايزينهم يتسقطوا من حوالينا، لاننا مش عايزين الا الايه. وان كنا لمبتلين، مبتلين مين بقى؟ الا مبتلين من لا يستحق العذاب. ليه؟ لاننا يحب نرفع له ايه درجه، علشان نمحصه تمحيص في انه يبقى اهل لان يحمل ايه، ان يحمل دعوه الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا اخرج عبدي من الدنيا وقد اردت به الخير حتى اوفيه ما عمله من السيئات، من مرض في جسمه وخسارة في ماله وفقد في ولده، فإذا بقيت عليه سيئة سقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. ما يضيعش عندي حسنة، نديله صحة في جسمه، بركة في ماله، بركة في ولده، فإذا بقيت له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة، يبقى خلصين من دلوقتي. إذن فالابتلاء كما يكون انتقاما قد يكون تربيبا للنفع، تمحيص وإرادة إيه؟ وإرادة ثواب. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أنشأنا من بعدهم بعد كل نوح قرنا آخرين. قلنا أن القرن هو الزمن الذي يجمع أناسا متقارنين في مسائل الحياة وينتهوا إلى أنها 100 سنة يعني، أو إلى ملك مهما طال، أو لرسالة مهما طالت، يبقى اسمها إيه؟ قرن. فأرسلنا فيهم رسولا منهم اللي هو مين؟ وإلى عاد أخاهم إيه؟ وإلى عاد أخاهم هودا، برضو أن اعبدوا الله، برضو ما لكم من إله غيره، وبرضو أفلا تتقون. الله، منهج موحد عند كل إيه؟ عند كل رسالات، كل رسالات منهج إيه؟ ولذلك هناك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به كله. الله، إما هناك الآية بتاع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال لك إيه دي في الفروع؟ إلى عقائد واحدة لا تتغير، يعبدوا الله ملكوش غيره، واتقوا الله، مسألة واحدة. لكن مسائل حركة الحياة بيعطي لكل بيئة على لسان الرسول ما يجلي أضرار هذه البيئة فتتغير الحكم. ولذلك دي اسمها إيه؟ لكل جعلنا شرعة ومن ما. يبقى الشرعة هي إيه؟ هي القانون الذي يحكم حركة حياته. إنما الأمور التانية إيه؟ كلها واحدة فيها، شرع لكم من الدين ما وصى به إيه؟ ما وصى به. آفة الناس، آفة الأمم، إنهم يجعلوا نفسهم فرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، مش فرقوا تشريعهم ومنهجهم، لأن ده بيتفرق على حسب إيه؟ على حسب الأحداث. الرسول ده جاي لأمة فيها مثلا عبادة أوثان، يعالجوا عبادة الأوثان. الأمة دي كانت بتطفق الكيل والميزان، الأمة دي مثلا عندها مثلا كذا وكذا. كل بيئة لها إيه؟ ليه البيئات مش متحدة؟ قال لك لا، لأن العالم كان في عزلة، يمكن ناس معاصرين للناس ولا عمرهم شافوا بعض. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على التقاء مع الزمن. الحاجة تحصل في أمريكا نشوفها دلوقتي. الله، إذا الداءات تبقى واحدة ولا مش واحدة؟ بقى الداءات واحدة، يبقى أي رسول واحد عشان ياخد تشريع يشمل الدنيا كلها زمانا وإيه؟ ومكانا. بس هو قافت بقى المسلمين إنهم يجعلون الأمور الاجتهادية التي ترك الله فيها الاجتهاد لخلقه أنها أصول، بحيث أن لو واحد تاني يشوف غير كده يقولك لا ده كافر. نقول له لا، الأصول ما فيش فيها خلاف. وبعد ذلك ما يتأتى بالفهم من المجتهد ربنا بيتركه كده. ولذلك يقولك ولو ردوه إلى إيه؟ وإلى إيه؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإن ربنا لو عايز حكم كان يجيبهم الأول، ولا حد له اجتهاد ولا أي حاجة. قال لك لا، للحق سبحانه وتعالى جمعنا جمعا قهريا على الأمور التي إن لم يجمعنا عليها تفسد. إنما الأمور اللي تصح على أي وجه سبقة، ليه يعمل كده ده يعمل كده ده يعمل كده. ودليل إحنا قلنا زمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة الأحزاب، وبعد ذلك ربنا جاب الريح ومش عارف ايه وتفكت الحكاية وراح إلى المدينة. الله قال له لا، روح أدب بني ايه؟ بني قريظة. لسه الملائكة ما وضعوش أداة الحرب. فقال للصحابة من كان يؤمن بالله والإيه؟ فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قاموا الصحابة مشوا عشان يروحوا بني قريظة، الشمس هتغيب، فانقسموا. ناس قالوا الوقت بتاع العصر هيضيع نصلي، ناس قالوا لا ما نصليش لان النبي قال في بني قريظة. فناس صلوا وناس ما صلوش. اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا. لما راحوا للرسول المشرع وافق هذا ووافق هذا. يبقى معنى ذلك أن الله حين يجعلك للأمر فيه اجتهاد يبقى احترم وجهة المجتهد. ولذلك العلماء رضي الله عنهم جميعا يقول لك ما ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ، وما وصل إليه المجتهد الآخر خطأ يحتمل الصواب. آفتنا بقى ان اللي بيجتهد في حاجة وعايزها عاوز الكل يبقى ايه، ودي آفة المسلمين الآن الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه شيعا لست منهم في شيء. فلو ان الناس خدوا الاحكام اللازمة القهرية ما فيش فيها اجتهاد، ربنا ما تراش الاجتهاد فيها حاجة. ولذلك احنا جبنا آية الوضوء مرة، اذا كنتم الى ايه نعملوا ايه فاغسلوا وجوهكم، ما اتكلمش عن الوجوه ولا حددها ولا قال الى ولا من ولكن اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. طب شو ماذا الوجوه ما جابش لها غاية ولا بتاع ولا حددها؟ قال لك لان الوجه الاختلاف عند الناس فيه، لكن الايد مختلفين فيه. ما واحد يقول الايد لحد الكف، ولذلك فاقطعوا ايديهما يعني دي، وواحد يقول الايد لحد الايه المرفق، وواحد يقول الايد لحد كده. فلو قال بقى وايديكم ولم يكن الى المرافق لكان الزاما اننا نعمل ايه، اللي يغسل دي ينفع واللي يغسل ايه دي ينفع، انما هو عايزه على لون واحد، فاللي عايزه على لون واحد حددها. ولكن لما قال امسحوا برؤوسكم، قال طب ما قالش امسحوا رؤوسكم لذا يغسلوا وجوهكم وخلاص الحكايه تنتهي، ما قالش امسحوا بعض رؤوسكم زي ما قال الى المرافق ليه؟ الله اذن تركها لاحتمالات الباء، فاللي يرى الباء بقى للالصاق شيء، واللي يراها للتعديه شيء، واللي يراها للتبعيد شيء. يبقى ما تشوفش واحد بيعمل غير اللي انت بتعمله تقول لا انت مخالف، لان النص يحتمل هذا الاجتهاد، وما دام الله جاء بنص يحتمل الاجتهاد فاذن بما يكون من مجتهد ويكون من مجتهد ايه ويكون من مجتهد اخر. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أدي حتة إيه شرع لكم من الدين ما وصى، حجة دي اللي ما فيش فيها كلام. وقال الملأ برضو الملأ من قوم، الملأ اللي هم بيملعون الأعيان بقى المنهج الإيماني يضايقهم، لأنه حيقف أمام طغيانهم وأمام سيطرتهم واستضعافهم للخلق، يبقى هم دول اللي يضايقوا أمام المنهج. وقال الملأ من قومه الذين كفروا زيدك وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، أترفناهم كلمة ترف التيه والغيه والفيه زي فرحة، ترف الرجل يعني زي فرحة، يترف زي يفرح، معناها تنعم بنعمة عليه، أدي ترفة. فإذا زادت الهمزة قال أترفته النعمة، يبقى النعمة كانت سبب في طغيانه، أترفه الله وسع عليه في النعمة ليتسع في الايه في الطغيان. يبقى ترفة تنعم، اطرفته النعمة يعني خلته ايه يطغى، اطرفه الله وسع عليه زي الآية اللي هناك اللي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما نسوا ما ذكروا به يعني من منهج الحق فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. عشان يبقى ايه يبقى الاخذ قوي، احنا قلنا زمان كلمة كده بقت الناس تضحك تقول ما فيش حد ربنا يوقعه من على الحصيرة، لازم يقعدوا على كرسي على كده عشان يوقعه عليه كده، فلما هو ياخدهم هم عاديين ما تبقاش صعب، انما لما يرقيه ويرقيه يرقيه يرقيه وبعدين ايه ياخدوا اخذ عزيز مقتدر تبقى النكاية اشد ولا لا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة اللي هو البعث، وأترفناهم في الحياة الدنيا وسعنا عليهم وأمددناهم بأشياء ليه؟ عشان يزدادوا إيه؟ ما تحسبش إنما نمد لهم من أموال ونسارع لهم في الخيرات، ما تفتكرش دي، ده احنا عايزين نعمل إيه فيهم؟ نحن عايزين نديلهم إيه؟ وسائل للانحراف عشان يدخلوا أو يتعمقوا عشان نتعمقوا لهم في الإيه؟ في العذاب. وأترفناهم في الحياة الدنيا، برضو قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، معلقة وياهم كلهم، إيه حلمة بشر دي؟ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ما هم قالوا ما لهذا الرسول إيه يأكل الطعام ويمشي في الإيه في الأسواق، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. لأن تطعم نقول ما هوش بشر مثلي يا شيخ، زي ما قلنا ده مش بشر، بشر يوحى إليه، يبقى أنا بتبع إيه مش البشرية، أنا بتبع الوحي للبشرية. نعم. بعدين بيتعجبوا لك أي أعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظام أنكم مخرجون، بيعدكم أنكم لما تبقوا كده مخرجون. طب إيه الإشكال فيه دي؟ طب الإعادة ولا البدء؟ ده البدء اصعب. واحنا بدانا خلقكم من لا شيء، فلانه عيدكم من من الرفات بتاعتكم، يبقى دي اهون. ولا وان كانت كلمه اهون دي ما تليقش بالنسبه لله، لان الله لا يفعل اموره عن علاج، ربنا بيفعل عن كل. نعم. هيهات هيهات لما توعدون. هيهات بتسمعها انت اقول لك هيهات هيهات، يعني تقولها كلمه ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده بعيد، مش بنقول احنا كده هيهات، يعني بعد ما تقولون، بعد اننا نبقى بعد ما نموت ونبقى عظام وتراب نبقى ايه؟ نرجع تاني. هيهات. قلنا قالوا بقى ان هيهات دي احنا عندنا الكلمه المفرده في الكلام اللي بنتكلم بيه ثلاث انواع لمفهومين: اسم وفعل وحرف. الاسم والفعل والحرف كله بيدل على معنى. ساعة ما تسمع كلمة سمع تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ طب تسمع كلمة فعل أكل تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ تسمع كلمة على الخير تبقى فهمت ولا لا؟ استعلاء ولا مستعلاء؟ يبقى إذن الاسم والفعل والحرف كلها تدل على إيه؟ على معنى. بس المعنى ده مستقل بالفهم ولا عايز حاجة تانية؟ اهي كلمة سمى ساعة ما تسمعها تعرف معناها على طول، ومعنى مستقل بكل ما علاك فأظلك. طيب وأكل تفهمها على طول، حط طعام في بقه وخلاص. طب على، على ايه؟ ايه اللي على؟ ايه اللي على ايه؟ يبقى هي دلت على، على معنى الاستعلاء، بس استعلاء ايه على ايه؟ يبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم. يبقى لازم تقول الرجل على الفرس. تبقى على دلت على معنى ولا ما دلتش؟ معنى هو ايه؟ استعلاء. لكن ايه اللي استعلى على ايه؟ ناقصه. يبقى اذا الكلمات اسم والفعل والحرف بتدل على معنى. الأكلة عايزه زمن ولا مش عايزه؟ انما لما تقول سماء عايزه زمن دي؟ فان كان الزمن جزء منه يبقى هو الفعل، وان لم يكن الزمن جزء منه يبقى هو ده الاسم. يبقى تقدر تقول بقى ان الكلمات كام؟ اسم وفعل وحرف كلها تدل على معنى، بس الحرف بيدل على معنى غير مستقل بالفهم. لانك لما تقول من دلت على ابتداء، انما ابتداء ايه؟ وإلى دلت على انتهاء، انتهاء ايه؟ على دلت استعلاء ايه على ايه؟ في دلت ايه ظرف في ايه ظرف؟ يبقى مش مستقل بالفهم. دلت على معنى هو الابتداء في من، والانتهاء في إلى، والظرفيات في ايه؟ في، انما ايه في ايه؟ ما استقلتش بالفهم، هذا اسمه حرف. فان كان المعنى غير مستقل بالفهم فهو الحرف. خلاص؟ وان كان مستقلا بالفهم، هل الزمن داخل فيه اكل ولا ياكل؟ هو اكل قبل كده ولا هياكل؟ اكل قبل كده زمن ماضي، ياكل دلوقتي ولا سياكل في المستقبل؟ يبقى الزمن جزء منه يبقى ايه؟ يبقى فعل. وان لم يكن الزمن جزء منه يبقى اسم. لما واحد يقول لك ما هو الاسم؟ كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. الله. طب الفعل؟ كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. خلاص. طب الحرف؟ دلت على معنى غير مستقل بالفهم. قبل ما يجي غير مستقل بالفهم ما تقولش لا الزمن بقى ولا بتاع، لانه مش مستقل بالايه. ادي ثلاث اشياء، الكلام مكون من الثلاثة دول. فيه نوع رابع لا يسموه اسم ولا يسموه فعل ولا يسموه حرف، اسمه خالفة، تخلف عن القاعدة دي، اللي هو إيه؟ اسم الفعل، اللي هي هيهات دي. يبقى هيهات ليست اسما وليست فعلا وليست حرف، ثم هي اسم يدل على معنى فعل هو بعد. يبقى خد الاثنين اسم وإيه وفعل، يبقى اسم واسم فعل. هيهات بمعنى بعد. شتان، شتان بين زيد وعمرو، يعني افترق بينهم كتير. الله، كل دي اف بمعنى اتوجع، مش كده ولا لا؟ كل الكلام اللي يدل على هذا المعنى وله اسما ولا فعلا ولا حرفا يبقى اسمه خالفه، يسموه اسم فعل. اسم فعل ماضي ولا اسم فعل ايه؟ ولا فعل ايه؟ مضارع. فهيهات من هذا. وهيهات بقى لها نطق 10 لغات فيه. هيهات، هيهات، هيهاتي، هيهات، هيهات بالسكون، هيهات كتير يعني. انما الشاء ايه؟ هيهات، هيهات لما توعدون، يعني بعد هذا. ليه دي بعيد ليه كده وجبتوها كده؟ قال لك ان هي الا حياتنا الدنيا. الحكايه بتاعتها هي بس حياتنا الدنيا، ما فيش غيرها، ما فيش حياه بعدها تاني. يعني ان هي ان حرف نفي، ما هن امهاتهم به ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ما امهاتهم الا، يبقى ان حرف نفي بمعنى ايه؟ ما. تبقى ان هي الا حياتنا الدنيا، يعني ما هي الا حياتنا الدنيا، ما فيش مبعوثين ولا نموت ونحيا. واحد يقول الله، طب يقولوا نموت ونحيا يبقى امنوا بالبعث. طب ينكروه ازاي بقى؟ قال لك لا، نموت نحن ويحيا خلف يجي بعدين يتولدوا. نموت ايه ونحن، وما نحن بمبعوثين. اللي يقول لكم بقى كده ده رجل بقى ايه افترى على الله كذبا. نقول الله، ايه اللي جاب الله هنا عندكم بقى؟ إذا انتوا عارفين ان في حاجه اسمها الله بدليل ان كنتم مقول افترى على الله كذب، بس لا كذاب، انما في الله. طب ما دام في الله يبقى الله كذب بدون ما يبلغكم حاجه، ما قالكوش حاجه، طب ما هو ضروري يبعث رسول. امال هتعرفها ازاي؟ يقول لك بالعقل، ما تنفعش بالعقل. احنا قلنا زمان هب اننا نجلس في حجره والحجره مغلقه وضرب الجرس او طرق الباب، كلنا نتفق على ان طارقا بالباب، هنختلف فيه؟ دي اسمه تعقل. اسمه ايه؟ تعقل. لكن لما ندخل في حتة تانية في متاهة وهي التصور، هو رجل ولا امرأة ولا عيل، هو جاي بشير ولا نذير، هو جاي يقبض علينا ولا جايب لنا هدية، اختلفنا. اذا حين نقف عند التعقل نتفق في طارق بالباب. طب نعرفه ازاي؟ يقول لك خليه هو يقول عن نفسه. يقول له من الطارق؟ يقول لك انا فلان وجاي عشان كذا وعشان كذا. يبقى من الذي يبلغه عن التعقل؟ صاحبه. انما انتوا تختلفوا، هتختلفوا. يبقى اذا الاختلاف بينشا امتى؟ من التعقل ولا من التصور؟ من التصور. خلاص. فانت عقلك يؤمن بان الكون ده مش ممكن يكون معمول لوحده، مش ممكن، لان ده كوبايه النور ده هي اللي بتنور لها مثلا 10 في 10 متر. شوف المصانع اللي قعدت تشتغلها، اشتغلت كم سنه، والاختراع بتاعها، والراجل اللي قاعد يعمل في سيدني مش عارف ايه، ومعامل وعلم ومعادلات وطبيعه، وبعدين يمكن تتطفي وتتكسر، واحد يعملها كده يكسرها. طب الشمس دي اللي عملت قطع غيار عماله بتنور نصف الكره في وقت واحد، ولا لا قطع غيار ولا حد ادعاها. ده احنا عرفنا اللي عملنا دي من مين، عرفنا مين اللي اخترعها ومين اللي اضاءت بريد سيدني. طب ما حدش يسال يقول طب والشمس دي اللي من يوم ما اتخلقت لا في قطع غيار؟ ها، وشوف مستوعبه قد ايه. طب ده انت لما تقعد بس مع ان بعدك بينك وبينها 8 دقائق ضوئيه، معنى 8 دقائق ضوئيه الثانيه فيها 300,000 كيلو. شوف بقى قد ايه، ومع ذلك ساعه ما تشتد حضرتك فما تطيقش وعايز حاجه ايه الطاقه دي اللي عماله تقول. وبعدين تبص انت تلاقي الشمس اللي طالعه، وبعدين الحراره بتاعتها تبقى شديده. كان المفروض انك كل ما تقرب لها الحراره تزيد. خلي راكت نار محطوطة كده وابعد عنها 10 متر، تديك شوية وبعدين قرب قرب، كل ما تقرب يحصل ايه؟ حرارة. طب انت قرب للشمس ويطلع، كل ما تقرب الجو ينزل درجة. ايش ايه مسألة تتعمل ازاي دي؟ منين تيجي دي الا من خالق الأرض؟ ولذلك يقولك لما نعلى نعلى نعلى على الجبل نلاقي الجو يتحسن، الجو يتحسن، ولما ننزل الجو يبقى ايه؟ خالف كل قانون، لا قانون صيانة حد بيصونه ولا بتتكسر ولا بتتعور ولا اي، ما فيش ابدا اي حاجة، ولا حد هنا من اللي عملها. فاذا جه حد قال انا اللي عملته، نقول له خط ايوة انت حلت لي اللغز اللي قلت لي على اللي. انا بدور على من اللي عملها دي، الى ان يجي واحد يقول لا ده انا اللي عملتها، نبقى نقول له لا انت مالكش حق فيه، ما حدش جه لحد دلوقتي ابدا. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. برضو قال رب انصرني بما كذبون، زي ما قال هي اكل شيء معمول على ألسنة الرسل، هناك اعبدوا الله ما لكم من اله ايه من غيره، وبعدين هم يقولوا برضو لا بشر وبرضو ما كذبوا. هي المسألة ايه؟ المؤيد من الله بالمعجزة وهو الرسول كلامه ما اختلفش، والمعارضين كلامهم ما اختلفش. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ايه اللي افترى على الله؟ ما هو الافتراء كذب، والكذب معناه ان الجملة اللي انت قلتها مش مطابقة للواقع. أم قال لك قد يقول كلمة غير مطابقة للواقع إنما على حسب علمه كده، لكن الافتراء تعمد الكذب، تعمد الكذب. وما نحن له من قال رب انصرني بما كذبون، يعني اجعل النصر بدل ايه التكذيب عشان ايه يعني تريحني كده. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. قال انصرني عما قليل، يعني بعد قليل عندي معنى ايه؟ تركبون طبقا عن، يعني طبق بعده تبقى عن، تأتي بمعنى ايه؟ تبقى بعد عن قليل، يعني بعد قليل يصبح يصبحون نادمين على ما فعلوه. طب ما دي ايه؟ قال لك عن قليل، القليل هو ايه؟ هو لازم يكون الزمن، تبقى ما دلت على ظرف الزمن، عن زمن قليل إيه؟ بعد زمن قليل يصبحن ايه نادمين. الله يصبحن نادمين قال لك ايه؟ ولما يقع بهم ما كانوا يكذبون، يندمهم على انهم لا يقدروش يتداركوا الايه المسألة. طب دي دلت على ايه؟ قالت على ان الفطرة الانسانية حين لا تختلط عليها الاهواء تنتهي الى الحق في ذاتها، والغضب قد يخرجها الى الباطل، لكن بعد ما تهدأ شرة الغضب الانسان يعود الى توازنه كده. يقول لك يا شيخ دي مش عارف ايه بتاع، بدليل ايه؟ ربنا يوضع لنا في كتابه ادله. يقول لك ايه؟ واتلو عليهم نبأ ابني ايه اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الى اخر. وبعدين فسولت له نفسه او فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله من الغضب. طب كلمة مدام قتل يبقى شفى نفسه ولا لا؟ كان المفروض انه ينبسط فاصبح من النادمين. بعد ما هدأت شرة الغضب كده وشفى اخوه مقتول كده ابتدى ايه؟ فكأن النفس البشرية لا يطغيها في الحكم الا الهوى، انما لو ما فيش هوى كل الامور تبقى ايه؟ عدلة ومستقيمة. يبقى اللي بيفسد الكلام ايه؟ الهوى. بدليل انك لو قضيت هواك من انسان وضربت مثلا قلمين ولا حلقت له بتاع تقعد بعدين ايه؟ تندم فاصبح من الايه. فكأن الانسان خلق الله له مقاييس يجب ان لا تفسدها الاهواء. ولذلك يقول لك ايه؟ آفة الرأي الهوى. والى لقاء اخر ان شاء الله.